الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وسنخصص درس اليوم إن شاء الله في شرح حديث الإفك الذي ترويه أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قال، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث الإفك الذي رواه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن ما رماها به أهل الإفك، وأنزل الله تبارك وتعالى فيه هذا القرآن يهدى إلى يوم القيامة في سورة النور. ولا يمكن أن نفهم هذه الحادثة بأبعادها إلا إذا عرفنا يعني أولا الخريطة السياسية للمدينة وهذا المجتمع الذي فيها، والأحوال التي كانت يعني المسلمين في هذا المجتمع. أولا هاجر النبي صلى الله عليه إلى المدينة من مكة بعد أن انتشى فيها أول الإسلام ودخل فيها من أهلها الأوس والخزرج بضع مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هاجر إليهم بعد أن بايعهم على نصره على أن ينصروه إذا جاءهم إلى المدينة في بعد العقد الثاني، وجاءهم إليه مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه. كانت المدينة تشكل من الأوس والخزرج وهما أخوان قبيلتان، لكن هم أبناء يعني عموما من العرب، أصلهم من اليمن، أتوا من مرتحلين من اليمن بعد هدم سد مأرب وسكنوا المدينة. وكانت المدينة في قبلهم يسكن ثلاثة من قبائل اليهود وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. كان هذا الخليط موجود، أوس والخزرج العرب واليهود، والنبي أتى يعني إليهم مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي لما جاء ما كانت الأوس والخزرج كلها يعني على الإيمان، وإنما كان قد دخل الإيمان بعضهم وبقي بعضهم ما زال على الكفر. بعد غزوة بدر التي كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، في طائفة من الأوس والخزرج دخلوا البستان، ودخلوه فكان رأس هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول رجل من الخزرج، وهذا الرجل كان قومه خزرج، وكذلك اتفق الأوس على أن يتوجوه ملكا لهم قبل أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم النبي إليهم ودخل الناس في الإسلام وفي الخزرج شرف بذلك قصر من أن النبي يرى أن النبي قد سلبه الملك الذي كان له أنه سيتوج ملك، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تركوا هذا الأمر، وطبعا توجه المسلمون إلى يعني العرب إلى الإسلام وتركوا ما كانوا فيه من تعظيم عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي دفع الكفر وكاتب النبي في فترة التي كانت قبل بدر، ومن الحوادث التي تدل على يعني شرفه وغصته بالنبي صلى الله وسلامه عليه حادثة أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن رواحة أن النبي مر على عليهم على ملأ من الأنصار، كان فيهم مسلمين لا تخبر وفيهم كفار وفيهم يهود، النبي نزل عند فتي ثمرة الثالثة حما نزل عند فتيه وسلم عليهم وتكلم فيهم يعني يدعوه إلى الإسلام وهو خليفة الخليفة الموجود. فقال له عبد الله بن أبي قال له اجل عنا مثل حمار أول شيء اجل عنا مثل حمار. فقام عبد الله بن رواحة قال حمار الرسول أفضل منك ومن أبيك وبدأ يعني يسب واستقبل الحية. ثم قال له بعد ذلك يا هذا لا تخشنا في مجالسنا إيمانا كنت تريد أن تحدث فحدث في مجلسك يعني في المكان الذي نزلت فيه حدث ولا تخشنا في مجالسنا بما نكره. فقال له عبد الله بن رواحة يا رسول الله بلغنا ونحن نريد أن نسمع. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الأمر فشكى لسعد بن يعني ابن عبادة رضي الله تعالى عنه وقال له هل سمعت ما قال أبو صباط؟ وهل أبو صباط وكني عبد الله بن أبي؟ فقال له رسول الله تعالى عليه فإنه والله من أهل هذه البحيرة مدينة يعني سمعوا على أن يتوجوه ملكا قبل أن يأتي الله بك إليه ولما جئت وتركوا ذلك شرف ذلك فالغص بأن انطرق الناس إلى الإسلام وتركوا تركوا. هذا عبد الله بن أبي ظل يتيم للرسول صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام بعد ذلك لأنه لما انتصر المسلمون في بدر قال أرى أن هذا أمرا قد توجه يعني أمر الإسلام أصبح له وجاهة وله قيمة فدخل الإسلام ولكنه بقي يتيم للرسول صلى الله عليه وسلم كيف شديد. فهو القائل هذه المقالات الكثيرة وهو الذي تولى كبر هذه من مقالاته يعني عند على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة حصل فيها احتكاك بين أنصار ومهاجرين وقال المهاجر يا الأنصار وقال المهاجرين يعني الأنصار المهاجر يا المهاجرين والأنصار يا الأنصار وكاد يشتد الحياة. فهو استغل هذا الموقف وقال أو قد فعلوها ما أرانا وهؤلاء إلا كما قال القائل سم كلبك يحرم قال تعالوا اضربونا يعني في بلدنا كذا. قال ما أرانا وهؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل سم كلبك يحرم. وقال أيضا لقومه أنتم الذين يعني أنفقتم أموالكم عليهم ولو تركتم إنفاق الأموال عليهم لانفضوا وذهب كل إلى أحل سبيله وكل رجع إلى بلده. وأنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا القرآن يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال في هذه الغزوة إذا رجعنا المدينة فإن الأعز هو الذي سيخرج الأذل. وقال لا تنفقوا على هؤلاء وهم الذين قالوا لا تنفقوا يعني على عليهم على المؤمنين حتى يخرجوا. فلما جاء ليدخل قال له ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال له والله لا تدخل المدينة حتى أولا تقول لمن الأعز ومن الأذل. فقال له يا بني الأعز رسول الله وأنا الأذل. فقال له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله إذا أذل تدخلها تدخل. فأذن له رسول الله مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بالإحسان إلى الوفاء وهو الذي يعني مثيلاته وسبه للنبي وسبه للمهاجرين ومحرمه وكان هو الذي تولى أمر هذا وقصته ستأتي بالتفصيل كيف أنه يعني استغل هذا الموقف ورمى سلاح رضي الله تعالى عنها ومن المؤمنين وتبعه من تبعه من المنافقين ومن بعض يعني المؤمنين الذين يعني أخذوا هذا الأمر وقالوه ونقلوه دون تثبت فيه. وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا ما أنزل من عجزهم في القرآن لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إثم عظيم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في سياقه أخذه عن هؤلاء التابعين الأربعة وجمع يعني أقوالهم وكلهم ينقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالزهري جبل في الحكم وقد سمعه من هؤلاء وضم كلامهم بعضهم لبعض وكلهم يرويه ذاتها عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال قالوا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج فهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. تجاوز قرأت من المؤمنين بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا أراد سفرا يقرع يعني القرعة بين النساء والقرعة معروفة أيته ما خرج فهمها تخرج معه في السفر. يعني كان النبي طبعا هو السنة والأمر الإلهي هو القسمة إذا كان رجل له يعني أكثر من زوجها فإنه يختم بيت يختم يعني الليالي بينهم في المدينة إذا رسل لهذه الليلة رسل لهذه الليلة. أما في السفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان القرعة والقرعة يختلع بين ثلاثة وأربعة الذين يعني عنده كان تحت النبي في هذا الوقت نحو خمسة من النسوة فاخترع وان خرجت قرعتها وخرج معها وهي الايام التي يخرج معها لا يجعل ايام مثلها لكل امرأة منهم وانما يخرج القرعة فتكون هذا حظه يعني من خرجت لها القرعة فتكون تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا عاد النبي الى المدينة يعود فيختم يعني الليالي بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الغزوة هذه الغزوة هي غزوة المغيث او بني المصطلق فضل بني المصطلق فيها التي تم فيها هذا حال الإذ الرسول أقرع بين نسائه فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو. نعم. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج فيها سهمي يعني خرج سهمها في قرعة فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. بعدما أنزل الحجاب كان الحجاب ذلك أن الحجاب نزل قبل يعني في السنة الخامسة الحادثة كان في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تأخر نزول الحجاب والحجاب بالنسبة لإنسان النبي هو يعني حجب سوادهن سوادهن يسمى على الحجاب كما قال الله تبارك وتعالى لهن وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وأما بقية المؤمنين فإنه يعني يباح لهم أن يظهرن الوجه والكتف كما قال تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلا ما ظهر منها يعني الزينة التي يكون في الوجه أو الكفين كالخاتم في الأصبع والكحل في الأيدي والخضاب في اليد ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن خمار اللي هو غطاء الرأس على الجيب اللي هو فتحة الثوب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن من الآية. فهذا بالنسبة لسائر المؤمنين. والآية التي قبلها قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم جاء أمر خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أمرهن أن يحتجبن حجابا كاملا عن الرجال. فقالوا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب يعني ستار أو ستار ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فكان قبل الحجاب نساء النبي يعني مثل نساء المسلمات يخرج يعني يراهم الناس ويعرفون أن هذه عائشة وهذه يعني هذه سوداء وهذه حفصة. ثم لما أنزل الحجاب بعد ذلك خلاص يعني أصبح سوادهم يعني مغطى لا يعرفنا يعني إلا من كان يعني يعرف المرأة إلا من كان قد رآها قبل أن ينزل الحجاب. نعم. فقالت إنها يعني كانت هذه الغزوة جاءت بعد نزول الحجاب. نعم. فكنت أحمل في حوضي وأنزل فيه. نعم. يعني كان في صدري هذا مع النبي كانت تحمل في الهوزج. الهوزج هو بس الخص او العشة صغيرة من التكسة في الملابس كلها قوائم وتركب هذا الفعل يكون لها يعني ايدي اطراف من هنا ومن هنا تحمل بها ثم توضع على ظهر الفعل ثم في النزول تحمل هذه وتوضع عن الفعل وتكون هي مستوية يجلس فيها الفستوس على النساء لأنها تكون يعني عبارة عن غرفة محجبة مستورة من كل الجوانب لها باب مثلا من القماش الكرسي ثم يجلس فيها الجالس إلى داخلها ثم يترفع إذا أراد يعني المرأة أن تركب يعني في هذا الهودج تدخل في الهودج على الأرض ثم يرفع الهودج ويوضع على ظهر الفارس ثم عند النزول كذلك يرفع من قوائمه ويوضع على الأرض فكانت تحمل يعني كانت تحمل في الهودج تدخل في الهودج وهو على الأرض ثم يأتي من يحمل الهودج ويضعه على ظهر الفارس وعند النزول نفس الأمر. نعم. خسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته. خسرنا يعني على هذا النحو حتى فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته. اللي هي غزوة بني المصطلق وهو راجع صلوات الله وسلامه عليه. وهي في الطريق الغزوة هي في الطريق بين مكة والمدينة. نعم. حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفنا دنونا من المدينة. وخطر يعني الرسول. بلغنا المدينة كانوا قريب مرحلة مرحلتين عن المدينة. نعم. قافلين آذن ليلة بالرحيل. نعم. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. آذن النبي بالرحيل وهم قريب من المدينة آذن ومعنى الإذان بالرحيل يعني يؤذن الجيش يعني إننا سنرتحل يعني هذه الليلة. فلما سمعت يعني إخبار بالرحيل قالت فقم حتى جاوزت الجيش تمشي في الليل حتى تخرج لتقضي حاجتها خارج الناس يعني في خارج الناس في المناطق بعيدة عن الناس ثم تأتي بعد ذلك إلى مكان. قالت فقم استعدادا للسفر وخرجت من الجيش إلى يعني خارج الجيش إلى البر حتى تقضي حاجتها. نعم. فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري. أقول لما قضيت شأني يعني قضت حاجتها في خارج ورجعت تقول لمست صدري فوجدت أني فقدت عقد من جذع أظفار جذع أثناء من الأحجار الكريمة تكون في ظفار في جنوب هي في عمان الآن وفي فيها في جبالها ما زال يستخرج من جبالها نوع من الخرج الملون كانوا يصنعون من العقود. نعم. فإذا عقد لي من جزء الظفار قد انقطع. نعم. فرجعت فالتمس عقدي فحبسني تغار. نعم. تقول رجعت إلى المكان الذي كانت فيه فالتمس يعني وين انقطع منها العقد. قالت فحبسني انقطاع يعني حبسني البحث عنه تأخرت في البحث عنه. نعم. قالت وأقبل الرحط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه عنده ثلاثة. يقول الرحط اللي هم الجماعة المكلفين بالخدمة وبحمل هودج أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قم شالوا الهودج ورحلوا ظنين أن أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله تعالى عنها في داخل الرحط لم يشعروا بأنها ليست في داخل. نعم. فرحلوا على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. يحسبون أني فيه. نعم. وكان النساء إذا خفافا لم يهبلن. يخبلن. ولم يكشهن اللحم. نعم. يقول النساء في ذلك الوقت كانوا خفاف. يعني وزن أنهن خفيف لم يحبل من الترحل وكبر مثل نسائنا الأيام هذه. ولم يعني يحملنا من اللحم فكانت المرأة خفيفة ولذلك لم يشعروا عندما رفعوا الهودج ووضعوه لم يشعروا أنها ليست بذلك وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الوقت لا تعدى سنها 13 من عمرها رضي الله تعالى عنها جارية حديثة السن 13 من عمرها خفيفة والنساء في ذلك الوقت لم يكن تأكل العلقة من الطعام فقط وما حمل اللحم. فلذلك لما رفعوا الهوجس ووضعوه ما شعروا أنها للمسلمين. نعم. إنما يأكل العلقة من الطعام. إنما يأكل العلقة من الطعام. يعني تأكل العلقة يعني فقط يعني الأمر الذي يقيم من الهوجس الشيء الطويل من الطعام. نعم. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه. لم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ووضعوه على الحديث. نعم. وكنت جارية حديثة السن. وكنت جارية حديثة السن. نحو 13 من عمرها رضي الله تعالى. نعم. فبعثوا الجمل فساقوا. وجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فبيقول وجدت عقدي لكن بعد أن ارتحل الجيش واستمر في المسير. نعم. فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. يقول جئت منازلهم، منازل اللي كانوا فيها وهي طبعا كانت خالص بعيدة، فلم أجد فيها من داع ولا مجيب، ما وجدت أي أحد يعني في المكان واقتحل الجيش بالداخل. نعم. فتيممت منزل الذي كنت به. تيممت منزلي يعني رحت المكان الذي كنت يعني كنا نزلين فيه، كان المدينة نزلت فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وظننت أنهم سيخذلوني فيرجعون إلي. قال ظننت أنهم سيخذلوني لما يرحلوا المرحلة وينزلوا سيخذلوها فيرجعوا إليها قلواني تركتها فيرجعوا. نعم. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. يقول بين أنا كذلك في منزلي منتظرة تقول غلبتني عيني فنمت. نعم. يعني في المكان. نعم. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني هذه نسبته. يقول كان يكون من وراء الجيش يعني الجيوش يجعل فيه ناس خلفه بعد ما ارتحل الجيش يكون خلفه في واحد انقطع في واحد كذا في واحد بعيد ولاد كذا فيساعد من كان يكون قد انقطع او شيء او واحد ضال شيء او نسي شيء فيكون هذا خلف الجيش. هذول من يعني الساقة اللي يجين يكونون خلف الجيش. فكان صفوان بن المعطل هذا خلف الجيش. يعني دائما هذا من الذين يفتشون المكان ويكونون خلف الجيش. نعم. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني. أصبح عند منزلي في الصباح ويقول لما يعني جاء رأى سواد فجاءه فعرفني حين رآني. وذلك أنه كان يعني يعرفها قبل الحجاب. نعم. وكان رآني قبل الحجاب. نعم. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفه. يقول فاستيقظت باسترجاع يعني كانت نائمة وسمعت من يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجاعكم إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى أن هذه يعني أم من عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدها هنا وقد ارتحل الشيطان. فيقول أيقظني يعني من النوم استرجاعي وهو قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فخمرت وجهي بجلبابي. تقول خمرت وجهي بجلبابي. جلبابي خمرت وجهها يعني أنها سترت وجهها بجلبابي. نعم. ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع. نعم. قل والله ما تكلمنا بكلمة. ما سألها ليش تأخرت أو كذا أو ماذا صنعت بالقول. قل والله ما تكلمنا بكلمة وما سمعت منه كلمة إلا استرجاع إلا الكلمة التي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وما سألها عن حالها أو أخرها أو سلم عليها أو شيئا من هذا. تقول والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاع. نعم. وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها. نعم. جاء أناخ راحلته ووطأ على يدها. يد البعير اللي هي يعني قائمته الأمامية بدل ما يعني يعقدها بعقال حتى ينيخه وطأ على يعني على رجل البعير كالعقال له حتى تركب أمه فركبت على يعني على البعير. نعم. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا البيت. ثم انطلق يقود بي راحلته حتى يقول أتينا البيت. نعم. حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة. موغرين في نحر الظهيرة. يعني مش من الصبح هذا جاء فيه إلى أنهم قرب الظهر كانوا يعني قد وصلوا إلى الجيش عند في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت فهلك من هلك. قالت فهلك من هلك. في شعبها. وكان أكبر هذا الهالكين الذين يعني قال الملك هو عبد الله بن زيد بن سلول. استغل الموقف ورأى أن صفوان بن المعطل السلمي جاي وهذا يقود البعير وعليه يعني تسليم المرأة هذه المرأة من عائشة، فقال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نبيكم، فقال هذه المقالة وبدأ بعد ذلك، فكان هو أول من رمى هذه البعير. والخبيث يعلم أن هذه القبيلة ليست سيئة، فإن من يفعل فاحشة لا يأتي توضح أنها الذي يفعل فاحشة يستدر، أما يأتي يفعل فاحشة ثم يركب البعير ويقود به من ترى به ويأتي على الجيش كامل يرى الأمر أمام الناس، هذا أمر لا يفعله يعني من يفعلها، فالأمر كله يعني واضح بين. ولكن هذا الخبيث انتهج يعني هذه الفرصة وقال هذه زوجة نبيكم والله ما نجت منه ولا نجت منه، فقالت المؤمنين فهلك هي من هلك عندما روى وأنها تدخل يعني الجيش ويقود بها صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه. نعم. وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلمة. هو الذي تولى كبر الإفك يعني الذي ألقاه أول مرة والذي كان يشيعه بعد ذلك في المجال، إذا جلس يفتح الموضوع ويشيعه ليعني يتناقله الناس. قال عروة: أخبرت أنه كان يشاء ويتحدث به عنده. نعم، عروة من الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها يقول نبرك أنه كان يعني في مجلسه يعني في ديوانه يطرح الموضوع ويسمع ويشاع الموضوع عنده. نعم. فيقره ويستمعه ويستوشيه. فيقره ويستمعه من طائله ويستوشيه. توشيه يعني خلاص هو يقول لآخرين حتى يعني يسير في النفس. وقال عروة أيضا: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطفى بن عكاظة وحمة بنت الجحش. نعم، يعني الثلاثة الذين يعني كانوا من صالح المؤمنين ووقعوا في هذا الأمر ونقلوه بعدم تثبت منهم اللي هو حسان بن ثابت الأنصاري وهو من خيار الصحابة شعب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وحملة بنت الجحش أخت زينب بنت جحش، زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت في هذا الأمر من نوع يعني محاباة لأختها زينب رضي الله تعالى عنها، زينب يعني فقد عصمها الورع كما انتهت لأنها عصم الورع من أن تتكلم في أم الورع. ومصباح ابن أثاثة، مصباح ابن أثاثة وهو ابن خالد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهذا كذلك من الذين نقلوا هذا الامر وهم الثلاثه هم الذين جلدوا في الحج بعد ذلك دون عبد الله بن ابي. نعم. وحملة بن جحش في ناس اخرين لا علم لي بهم غير انهم قصه كما قال الله تعالى. نعم. وان كبر ذلك يقال عبد الله بن ابي بن سلمة. نعم، ان الذي تولى كبر ذلك هو عبد الله بن ابي. نعم. كانت عائشة، قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان. كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، يعني بعد أن برأ الله تبارك وتعالى، وكان بعض الناس يعني يتكلموا في حسان بكله، بس يسبوا حسان فإنه ينكرنات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حسان يعني بشعر يجري وكان ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لك يسبوا يعني بعض الناس فتقول لها تقول فإنه كان ناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم، هذا إشاره في رجاله لقريش يقول فإن يعني أبي ووالده فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يعني أيها يحدث كفار مكة، ويبين أن هو وأخوه وأمه كلهم يعني هو وقاية بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهر. قالت قدمنا المدينة ولا تدري عن أي شيء حين واشتكت، تقول اشتكيت شهرا، يعني مرضت بعد هذه الغزوة شهر. نعم. والناس يفيدون في قول أصحاب الإثم لا أشعر بشيء من ذلك. تقول الناس يتكلمون في هذا الأمر وأنا لا أشعر بشيء من ذلك لأنه لم يصلها خبر ولم يتكلم أحد في هذا الأمر. نعم. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه في نفسك. أقول ما يريبني شيء إلا أني لم أكن أرى من رسول الله في هذا الشهر اللي بنيه في هذا، يعني اللطف الذي كانت تراه منه لو طال عمره ما تشوف أن النبي يعني يعيرها بمثل كان ما كان يعيرها قبل ذلك. بس هذا الذي يقول ما يريبني شيء إلا هذا الأمر، أن النبي لم أكن أرى منه اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي وأرى. نعم. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ يقول النبي كان يدخل البيت فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ فيكم هذه الإشارة، يعني كيف هذه؟ شلون هذه؟ يعني دون أن يخاطب هؤلاء الأخوان رضي الله تعالى عنه. يقول هذا فقط الذي كنت يعني استغربه من تصرف النبي نحوي. نعم. ثم يقول كذلك يريدني. هذا يريد ايش؟ ماذا وراء هذا الامر يعني؟ نعم. ولا اشعر بالشر حتى خرجت حين نطحت. فخرجت. يقول ما اشعر بالشر، هذا الشر اللي يجب في الاخر. يقول الا يوم خرجت حين نطحت، يعني تعافت مرضها خرجت لتقضي حاجتها مع أم. نعم. فخرجت مع أم مستحم قبل المناصر. قبل المناصر يعني خارج المدينة، وهي مكان هو كان يخرج ليلي، يعني من الليل إلى ليل ليقضينا حاجتهن في خارج يعني بيوت المدينة. نعم. وكان متبرزا وكنا لا نخرج. كان متبرزا. متبرز مكان البراز الذي يقضون في حاجتهم لم يخرجوا إلى هذا المكان لا إلى هذا المكان. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. نساء لا يخرج إلا ليلا إلى ليل، لا يخرج من النهار ولا يخرج من الليل إلى ليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. يقول هذا قبل ما نتخذ الكنف. الكنف اللي هي المراحيض قريبا من بيوتنا بعد أن نتخذ الكنف. وكان الأول يعني يتأذى منه العرب انهم يتخذوا يعني كنيسة ومرحاض يعني خارج البيت ونحوه، ولذلك كانوا يعني الرجال والنساء يقضون حاجاتهم خارج المنطقة البرية. نعم. قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل القائد. يقول أمرنا يعني في قضاء الحاجة أمر العرب الأول، وأمر العرب الأول هو أن يقضوا حاجتهم في يعني في القضاء. طيب. وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. نعم. قالت فانطلقت أنا وأم مصر وهي ابنة أبي رهم بن المطلب. نعم. عبد منها. تقول فرغنا أنا وأم مصر ورجل وهي تقول أم مصر بنت أبي رهم بن عبد المطلب، فهي يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. نعم. وابنها مصبح بن عساس بن عباد بن المطلب. نعم. فأقبلت أنا وأم مصبح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصبح في مرطها فقالت تعث مصبح. يقول وإحنا راجعين مع أم مصبح، يقول عثرت أم مصبح في مرطها. المرط هو نوع من الغطاء تجعله المرأة يعني لوقفي جسمها، فعثرت يعني جاء في قدمها فعثرت وقعت على الأرض فيه. فقالت تعيث مصطح، دعت على ابنها مصطح ابن عساس. نعم. فقلت لها عدد العرب من كان الإنسان إذا عثر يقوم يسب عدو الله، فهي يعني سدت ابنها وقالت تعيث مصطح. نعم. فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قال لها فعل من منعش رجل الله، قال لها بئس ما قلت، مثل يتبع على مصر. أقول لا تسبين رجل شهد الإدراك، يعني تسبين رجل ما خلف ما خلف لأن هذه من كل شيء خلف شهد الإدراك، والذين شهدوا بدر له مكانته، فإن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم ذنوبهم، فلا تخلف لا تسبين رجل شهد بدر. نعم. فقال أيها أنت ولم تسمعي ما قال، فقالت لها أيها أنت يعني أيها النساء ولم تسمعي ما قال، أنت ما سمعت اللي قاله. نعم. قالت وقلت ما قال، ما أخبرتني بقول أهل البيت. نعم قلت وما قال، فقلت عند ذلك أخبرتها بقول أهل البيت، يعني الذين قالوا أهل الإسم. هذه أول مرة تسمع هذا الكلام، وهذا تقريبا بعد شهر من حصول هذا الأمر. نعم. قالت فازددت مرضا على مرضي. يقول ازددت مرضا على المرض الذي كانت قد تعرف منه وهي في دور النقاء، يقول ازددت مرضا على مرضي لما سمعت بما قاله أهل الإسم. نعم. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ نعم. يقول لما دخلت بيتي جاء النبي وصنع كما كان يصنع في هذا المنبر الذي فقال سلم النبي وقال كيف فيكم؟ شلون هذا يعني؟ فقلت له أتأذن لي أن أذهب يعني عند أبوي؟ نعم. وكان طبعا تحصل، قالت كنت أقصد أن أطلع الخبر منهما. نعم. قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبل أهلها. نعم أريد أن أستيقن الخبر من قبل يعني أبيها وأمها، هل الخبر هذا صحيح الذي خلصه المصطحب؟ نعم. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي يا أم تعالى ماذا يتحدث الناس؟ يقول لها أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يعني بيت أبيها، قالت أي أم تعالى صراخ غيرتها تستغيث بأمها وتناشدها، ماذا يقول الناس؟ نعم. قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، لها ضرائر إلا أكثرن عليها. ما خف لها الأمر وما خف لها النساء، هوني عليك. الأمر هيك يعني لا تفهم نفسي يعني. تقول لها قلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا أكثرنا عليها، يعني خلت لها الأمر هذا ماشي في الناس، ما في امرأة تكون وضيئة بمعنى أنها جميلة وعند رجل يحبها ولها ضرائب، لها ضرائب يعني زوجات لهذا الرجل زوجات أخريات إلا أكثرنا عليها، لا بد يتكلمنا عليها، يعني أن هذا يعني الشأن فيه على هذا الناس. نعم. قالت فقلت سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ الله أكبر. فقال سبحان الله، يعني استكبر استعجب في الأمر أو تحدث الناس بهذا، يعني تتكلم بهذا الأمر تدخل في هذا البيت على هذا النحو؟ قال سبحان الله، أو تحدث الناس بهذا؟ نعم. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أستحل منه. نعم. تقول كل الليلة هذه ليلة مستيقظة الخبر عن هذا، يقول بقيت تلك الليلة لا يرفع لي دمع، الدمع مستمر ولا يستحل بنا لا ولا أكف عن البكاء. نعم. ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يسألهما. نعم. يقول من يتكلم عندما استلبس الوحي، تلبس يعني تأخر الوحي، تأخر أكثر من شهر، والنبي لا يوحى إليه في هذا الشأن الشيء. بعد النبي بدأ النبي دعا علي بن أبي طالب وهو ابن عمه وقريب وتعرف سارة بن زيد رضي الله تعالى عنه يستشيرهما في شأن يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. قالت يعني هل يطلقها؟ نعم. قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. نعم. وبالذي يعلم لهم من نفسه أو في نفسه. في نفسه. أسامة بن زيد يقول أشار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من أهله. والله ما علمنا عنهم إلا خير. يعني كرست في أهله ونحن ما علمنا عنهم إلا خير. نعم. فقال أسامة أهلك لا نعلم إلا خيرا. نعم. وأما علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. نعم. أما علي رضي الله تعالى عنه فإنه لم يخف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الله لم يضيق عليك، ونساء غيرها كثير، يعني صدقها من باب الشهادة، ونساء غيرها كثير. نعم. وسل الجارية تصدق. وإذا تريد هذا سل الجارية تصدق. هذا الجارية لأنها تمكث البيت بسنها تصدق. نعم. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئة، فقال أي بريئة؟ بريئة هي جارية وهي مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أي بريئة؟ نعم. هل رأيت من شيء يريبك؟ هل رأيت من شيء يريبك؟ يعني مش رأيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمطه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عزين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. نعم. فرق الله لا أغمط عليها شيء، يعني ما في أي شيء من النقص أراه فيها في أخلاقها غير أنها جارية حديثة السن، يعني هي صغيرة حديثة السن تنام عن عزين أهلها، تاجن عزين وطين وبعدين تنام عنه فتاتي الداجن فتاكل، والداجن هي الدابه التي تكون تربى في البيت مثل يعني العنق ونحوها التي تربى في البيت، هي داجن يسموها داجن لانها تدجن في البيت، فتاتي للعجين ترفع غطاه وتاكل. هذا فقط يعني الذي اغلط عليه انها يعني ليست من يعني امراه كبيره واعيه تاخذ حيطتها وتاكل داجن عجين وتنام عنه فتكون يعني كأس الداجن فتأتي يقول هذا الذي أغنيت عليه وهذا الذي رأى يعني كان سمت عين فيها فهذا. نعم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني في من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. نعم. خذوني لما يعني هذا كلام إليك، لكن الرسول لا يملك وسيلة يثبت بها هذا الفاجر اللي هو عبد الله بن أبي، ولا يستطيع أن يحتجز حتى لا يسمى المسألة كأنها مسألة عداوة شخصية بين النبي وبينه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وصعد المنبر وخطبهم وقال أيها الناس من يعذرني في رجل أتاني أذاه في أهله، الله ما عرفه عليه في الآخرة، وقد ذكروا رجلا والله ما اعلم عنه الا خيرا ولا يدخل بيتي الا وهو معه، فقال مين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف من المواقف الصعبه عظيمه، يعني شيء النبي معصوم صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع ان يثبت هذه الافواه والامر في في في في, في بيته وخاصته صلى الله عليه وسلم، وجاء الرسول يعني إيه إيه إيه إيه يستمهد او يستنفي بلغتنا الصحابه في ان يثبتوا هذا الفاجر، يقول من رجل يعني يعذرني في رجل اتاني اذاه في اهله، والله ما علمت عليه الا خير. نعم. والله ما علمت على اهلي الا خير، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خير، وما يدخل على اهلي الا معي. نعم. بلغه تقلب بالمعصر السلم رضي الله تعالى عنه. نعم. فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهر فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. نعم. فقام سعد بن معاذ فقال له أنا يا رسول الله، ثم استلخاه من النبي على هذا النحو قال أنا يا رسول الله أنا أعذرك، مرني بأمرك، إن كان من إخواننا يعني من أوس ضربت عنقه، وإن كان من غيرهم فمرنا بأمر، يعني من خزرج فمرنا بأمر، يعني لو أمرنا أن نقاتل نقاتل. نعم. قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمهم الفخر وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملت الحمية، فقال لسعد كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. نعم. قام رجل أخذت الحمية وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وسيد الخزرج، ورجل كان رجل صالح وهو من أوائل الناس الذين دخلوا في الإسلام، لكن احتملته الحمية لأنه قريب حسن بن ثابت قريب وعبد الله بن أبي الخزرجي، فعند ذلك قال له والله لا تقتل ولا تقتل. يدافع عن هذا لما قال يعني يا رسول الله مثلا ان كان من اخواننا قتلنا ان كان من غيره فبقي يعني. فقال له والله لا تستطيع يعني لا تستطيع ان تفعل هذا. فقال له عند ذلك رد عليه قال الله والله والله نقتلك ونقتلك. فاستبقى الحيان عند ذلك يعني امام النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما احببت ان يقتل. نعم قال ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك يعني من الاوس ما احببت ان تقتله. نعم. فقام اسيد بن حضير وهو ابن عمي سعد فقال لسعد بن عباده كذبت لعمر الله لنفصلنه فانك منافق تجادل عن المنافق. نعم قام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ قال له كذبت لعمر الله والله نفصل وخلوا أنت منافق تجادل عن المنافق. نعم. قالت فسار الحيان الأوس والخزرج. فسار الحيان. كيف العصبية فسار الحيان الأوس والخزرج. فهذا عاد من زاد مما زاد غلاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لا يستطيع أن يسكت هذا المسلم ولا أن يقتل هذا وليس عنده الأمر ولو الشأن في في في في, في في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس مع النبي يعني الوحي والدليل الذي يعني يقطع به الأمر والنبي لا يعلم الغيب. هذه الحادثة من أعظم يعني الشهادة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لو كان يعني هو ليس رسول الله كان على طول كان ذكر القرآن من عنده وبرأ زوجته ولا يرضى أن يسكت يعني على هذا الأمر شهر والناس يتكلمون في عرضه ولا يستطيع أن يسكتهم صلوات الله والسلام عليه. فهذا من أعظم الدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق الرسول وأنه لا ينطق إلا يعني بالوحي الذي يأتيه من الله تبارك وتعالى منطق عن الهوى. نعم. حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. هم يعني أوس والخزرج أن يقتتلوا والنبي كما قال يعني على المنبر يحضرهم صلوات الله وسلامه. قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكتوا. نعم فلم يزل يخفضهم وسكتوا الامر حتى سكتوا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنومي. نعم هذا اليوم الثاني تقول بكيت يومي هذا الثاني لا يرقى لي دمع ولا اكتحل بنومي. قالت واصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرفع لي دمع ولا افتحل بنوم حتى اني لا اظن ان البكاء خالق كذبي. فاظن بعد ليلتين من البكاء ويوم تقول لا اظن ان البكاء خالق كذبي. فبين ابواي جالسان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. يقول بينما انا يعني جلست عند ابوي ابو بكر وامها ام ربان رضي الله تعالى عنهم يقول امراه من الانصار استاذنت يستاذنت لها فجلست تبكي معه شركها وزنت معه. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. يقول بينما نحن هكذا ابنات غير ابوها وامها وهذه الانصاريه ومن عائشة رضي الله عنها أنا سلم النبي ودخل وجلس. نعم. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبل حال. يقول ما جلس النبي عندي منذ قيل ما قيل كل المدة كلها ما جلس النبي يعني مجلس وهي يعني عندها رضي الله عنها. نعم. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن بشيء. لبث شهرا لا يوحى إليه يعني في شأن أمر المؤمن بشيء. نعم. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قال قلت والحمد لله الله تبارك وتعالى وتشهد وقال لها يعني إنه قد بلغني كذا وكذا قيل قال من كذا وكذا فإن كنت بريئا فاستغفرك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن عدت إلى ألم بذنب فاستغفر الله خاطر الله بارك الله تعالى. نعم. لأن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. نعم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته طلق دمعي. نعم. تقول لما الرسول قضى مقالته انتهت دمعه. لأنها لم تكن تتصور أن يعني يأتي النبي خاطر أنها أو احتمال أنها يمكن أن تقع في فاحشة، لكن النبي قال لها إن كنت قد ألممت بدم تستغفر الله، فهذا جعلها تقول خلص الدم مع صحيح الدم. ولما جاءها أمر ما كانت يعني لتتخيله أو تتصور. نعم. طلق دمعي حتى ما أحس منه قطرة. نعم. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. نعم. أن هذا الرسول قال لها ضرر كذا كذا كذا كذا كذا، يعني أخبري فأنتي ألمت بذنب أو يعني كنت بريئة فتأتي براءتك من الله تبارك وتعالى. فقال أبي فقلت مريم انظر يعني حكمتها وعقلها العظيم مع ما هي فيه من هذا البلاء الكبير الذي لا يتحمله الجبال. يقول فقلت لأبي أجب رسول الله. نعم. فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لها أبو روضه ما أدري ما أقول لرسول الله. نعم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قلت لأمي أجيبي رسول الله فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. تقول قلت لا يطاع الأمر لا بد أن تجير النبي. تقول فقلت تقول أنا جارية حديثة السن لم يعني أحفظ كثيرا من القرآن. نعم. إني والله لقد علمت لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم فيه، فلأن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولأن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة فتصدقوني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنا أجل يعني قالت الذي يرى أنه هذا الأمر أنتم سمعتموه أخبر حتى يعني دخلت القلوب، فلو قلت يعني فلو اعترفت بشيء ويعلم الله اني منه بريئه تصدقتموني، وان قلت وان نفيت هذا الامر ويعلم الله تبارك وتعالى اني منه بريئه لا تصدقوني، فعند ذلك تقول لا اجد لي ولكم مثلا الا ابو يوسف. تقول نسيت اسم يعقوب، فقالت ابو يوسف هو يعقوب عليه السلام الذي قال تصدق الجميل والله المستعان على ما تصدق. يقول ما قلت أتمثل بشيء إلا بقول يعقوب عليه السلام وسمته أبو يوسف. يقول ما يعني تذكرت اسمه، فقلت أبو يوسف الذي قال صبر جميل والله المستعان على ما تصف. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئا. يقول تحول يعني أحولت وجهها واضطجعت على فراشها فراشها والله يقول يقول الله يعلم عني بريء. نعم. وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. يعني كانت متأكدة أن الله تبارك وتعالى سيبرئها، لكن كنت ما كنت يعني أظن أن الله تبارك وتعالى سينزل في شأني وحي قرآن مثل اليوم القيامة، ولكن كنت أظن وكنت أطمع بأن الله تبارك وتعالى سيري رسوله رؤيا يراها في النوم سيريه الله تبارك وتعالى. نعم. لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يقول يعني شأني في نفسي يعني صغير، ما شأني في نفسي أن ينزل الله تبارك وتعالى في القرآن، فقلت شأني في نفسي أحقر وأقل من أن ينزل الله تبارك وتعالى في القرآن. نعم. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. نعم. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأكله من البرحاء. تقول نفس المجلس يقول والله ما رام رسول الله ما أحد قام به ولا خرج أحد من أهل البيت لهم هؤلاء الذين كانوا في أهل البيت. حتى أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم البرقع التي كانت تأخذه حين يوحى إليه، وهو أنه يدخل عليه الأمر وتأخذه البرقع هو يعني الألم الشديد ويتطبق جبينه عرقا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا علامة الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى أنه لا يتحذر منه العرق مثل الجمعة. حتى أنه لا يتحذر منه العرق مثل الجمعة، حتى الجمعة والحبات من جبين النبي صلى الله عليه وسلم. مثل الجمعة وهو في يوم شاك. نعم. من ثقل القول الذي أميل عنه. من ثقل القول الذي أميل عنه. قال في القول الثقل. نعم. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. قال فسري عن رسول الله يعني قطع الوحي وهو يضحك. نعم. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأ عليك. نعم. كل أول كلمة تكلم بها النبي بعد أن يعني سري عنه أن هو قطع عنه الوحي قال يا عائشة أما الله فقد برأ عليك. نعم. قالت فقالت لي أمي قومي إليه، فقلت لا والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت أمها قومي يعني إلى النبي يعني تحمديه واشكريه، فقالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. من شدة موجودتها يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر أيام. العشر آيات من سورة النور، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك هو الكذب عظيم الإفك والكذب المخلوق عصبة منكم جمع منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فعشر آيات، هذه عشر آيات فيها يعني أحكام وآداب عظيمة. فأول أن الإفك خير لهذه الأمة من ذلك الوقت وإلى يومنا هذا، الخير في هذا الأمر العظيم. فأول خير أن الله تبارك وتعالى ميز به يعني خفض المؤمنين من المنافقين وأظهر يعني أحوال يعني أهل النفاق. هذا الأمر كان شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من أعظم الأدلة والبراهين على أن النبي هو رسول الله حقا وصدقا، لأنه لم يكن رسول الله لما كان أي واحد مفتري وكذاب ما يسكت عن اتهام زوجته وهو يستطيع أن يملك الأمر يعني الذي يسكتهم به. فسكوت النبي شهر وهو يعني يسب ويشتم على هذا النحو وتسب زوجته وهو ساكت ويعني حتى يأتيه الوحي، هذا يريد أنه رسول الله كان وصدقا صلوات الله والسلام عليه. ثم إن هذا الأمر سبحان الله يثير ليعد الله تبارك وتعالى يعني منزلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، منزلة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنزلة خير المؤمنين الذين ثبتوا في هذه المحنة والفتنة الشديدة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل دين منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى. ثم قال الله لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني هل لا سمعتم هذا أيها المؤمنون تظنوا بأنفسكم خيرا يعني بإخوانكم خيرا وتقولوا هذا إفك مبين؟ كيف زوجة النبي تقع في سجون؟ كيف هو من يقع في سجون على هذا النحو؟ كيف هذا الرجل مثل صفوان بن أمية مثل ما فعل يعني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وسعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه هو زوجه أبو أيوب الأنصاري هو زوجه جاء بزوجته فخذها فلان لو كنت بمكان عائشة تفعلي هذا؟ قالت لا والله. قال لها وأنا والله لو كنت مكان صفوان لا أفعل مثل هذا الأمر، والله إن عائشة أفضل مني وإن صفوان لأفضل مني، فكيف يتأتى هذا؟ فالله يقول لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أصبتم فيه عذاب عظيم. استلقونه بألسنتكم، تلقون هذا الكلام بألسنتكم وتقولون بأقوالكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون مجرد نقل كلام سمع كلام ونقل ان امر هين وهو عند الله عظيم. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بركان عظيم، يعني هلا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بركان عظيم، يعدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لكان هناك العذاب في نحمه تنزل عليكم، يعني تستوي اللحظه على منزل، ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فهذه 10 آيات نزلت يعني في هذا الشأن، وكان نزولها في هذا المجلس الذي يعني كان هو المجلس الأول الذي سرت النبي صلى الله عليه وسلم لقاطب أم المؤمنين عائشة في هذا الأمر، وأوحى الله تبارك وتعالى إليها وأنزل براءتها في هذه الآية. نعم. ثم أنزل الله تعالى هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مصدق بن عكافة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصدق شيئا أبدا. نعم، هذا أبو بكر الصديق لما نزل في البراءة كان هذا ابن خالتي، هذا مصدق بن عكافة، وهو من الذين يعني روجوا في هذا الاسم. قال: وكان هو له نفقة كله راتب، يعني ينفقه دائما على مصدق، وكان مصطفى رجل مهاجر فقير. فالنبي قال: والله لا انفق على مصطفى بعد هذا ابدا، ما انفق عليه شيء ثاني ولا اعطيه يعني راتب الذي يعني كنت اعطيه. نعم. بعد الذي قال لعائشه ما قال. بعد الذي قال لعائشه ما قال. نعم. فانزل الله تعالى: ولا يأتل اولو الفضل منكم، الى قوله غفور رحيم. فانزل الله تبارك وتعالى فيه: ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمهاجرين في سبيل الله، يرسل القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور. فلما نزل في اخر ابو بكر: والله اني لا احب ان يغفر الله لي، وارجع نفقته على مره ثانيه على نفسه. فالله يقول: ولا يحتل، يعني لا يحتل من الابي الحديث، ولا يحتل اولو الفضل منكم والسعه الغنى ان يؤتوا اولو القربى، لانه من قرارته، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، يعني ليصفحوا عن لسانتي يعني وقعت عليهم من هؤلاء الذين اغفر اليهم. ثم قال الله: الا تحبون ان يغفر الله لكم. وهذا يعني دعوه من الله تبارك وتعالى: انا اشهد ايها المؤمن ان يغفر الله لك، تدخل نفسك وليس انفق عليهم والله انفق عليهم. فقال ابو بكر: والله اني لا احب ان يغفر الله، وارجع نفقته يعني مره ثانيه على مفتح، وقال: والله لا ارفعها عنهم ابدا، طول ما انا عايش يعني حي النفقه تسيب عليه. نعم. قال ابو بكر الصديق: بلى والله اني لا احب ان يغفر الله لي. فرجع الى مفتح النفقه التي كانت ينفق عليه وقال: والله لا انزعها منه ابدا. قال: والله لا انزعها منه ابدا. نعم. قالت عائشة: وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. يعني من ضمن الذين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، يعني أنا أمرأة سمعي وبصري أحمي من أمي مدين. والله ما عرفت عن الله خير، وكل ما عرفت على زوجتي يعني عرفت انها خير، علما انها كانت ضر بها يعني. وكان ممكن لو ما عندها دين تستغل الموقف، لكن قالت: الله يا رسول الله لا احمي سمعي وبصري، والله ما عرفت عليك الا خير. لكن اختها من اجلها راحت وقعت في ما وقعت فيه اللي حملت بالجنس، اخت زينب بالجنس. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله بالورق. عصمها الله بالورق، كانت تساميني يعني منزلتها قريبا من منزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عصمها الله من أن كانت بالورق خوف من الله سبحانه. نعم. قالت وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في مكانها. نعم، وطفقت أختها حملة تحارب لها، تحارب لزينب فهلكت معناها، وكانت من الذين قالوا وحجت في حد بعدها. نعم. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرحم. ثم قال عروة يقول هذا الذي بلغني من كلام هؤلاء الرحم هم الأربعة. نعم. ثم قال عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالله الذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى فقط. نعم. يقول هذا الرجل الذي قيل له عنه ما قيل هو صفر بن أمية، لما يعني قال بجس هذه المقالة فقال والذي نفسي بيده يحلف بالله، يقول ما كشفت كنف أنثى فقط، يعني ما عمري كشفت عن امرأة، يعني لا زوجة ولا غيرها. قال والله الذي لا إله إلا هو ما كشفت كنف أنثى فقط. نعم. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. نعم. ثم قتل بعد ذلك وصفه لم يعطل قتل بعد ذلك في سبيل الله. نعم. والحمد لله رب العالمين.